أن صيد البحر لا يحرم على المحرم كما هو ظاهر. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه على قراءة الكوفيين فجزاء مثل الآية بتنوين جزاء ورفع مثل فالأمر واضح، وعلى قراءة الجمهور فجزاء مثل بالإضافة، فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية، أي جزاء هو مثل ما قتل من النعم، فيرجع معناه إلى الأول، والعلم عند الله تعالى. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.